انه هو الامر الذي كان عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام يأتون به الى اقوامهم وهو اثبات ان لا اله الا الله. تحقيق توحيد الالوهية، توحيد الله بالعبادة، افراد الله تعالى بعبادتك انت ايها العبد. وهذا هو الذي يتعبد به لله جل وعلا. وأما توحيد الربوبية فهو دليل على توحيد الألوهية، فمن أقر بتوحيد الربوبية عليه أن يحقق توحيد الألوهية. ولهذا فإن الله تعالى يقيم الحجة على الأقوام الكافرة الذين يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ومع هذا يأكلون من رزقه ويعيشون في أرضه ولا يتعبدون له. وهذا هو مكمن الخطر والخلل في الفكر الإنساني، أنك تعلم أن الله خلقك ورزقك وأحياك ويميتك، ومع هذا لا تخاف منه ولا ترجوه. وهذا عيب في الفكر وعيب في العقيدة وخلل في الفهم. ولهذا وصف الله من هذه حالهم بأن لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، لأنهم لم يستعملوا ما وهبهم الله إياه من العقل والبصر والسمع فيما يعود عليهم بالنفع، وإنما هي أمور استفادوا منها في متع الحياة ولن يستفيدوا منها فيما يعقب هذه الحياة من متع وملذات يوم القيامة. إذا عرفنا هذه الأمور فإن الواجب على كل إنسان أن يحقق التوحيد بإخلاص العبادة لله وحده، بأن يأتي الإنسان بالعبادة لله خالصة من شوائب الشرك والنفاق والرياء، لا يكون عمله فيه شيء من الرياء أو من النفاق أو من الشرك، وأن يكون عمل الإنسان لله جل وعلا خالصا وصالحا على وفق هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ليس فيه زيادة ولا نقص، كما قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والعبادة لا بد لها من شرطين: أن يكون العمل صالحا وأن يكون خالصا، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: أخلصه وأصوبه، أن يكون خالصا لله وصوابا على وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. وعلى هذا فإذا عرض لك أمر من الأمور فإنك تعرضه على الكتاب والسنة، فإن كان صوابا التزمت به، وإن لم تجده في الكتاب والسنة فهو أمر محدث وأمر مبتدع وليس من الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي حديث آخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. والمراد بأمرنا هذا أي أمر الدين، فمن عمل عملا ليس ثابتا أنه من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقره فإنه يعتبر من المحدثات. وربما يسأل بعضكم: ما مثال هذا؟ نقول: ما يعمل بعض الناس في هذه الليلة، ليلة 12 من ربيع الأول، مما يسميه بعض الناس بعيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب الناس إلى كل مسلم، ومن لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لنفسه فليس بمؤمن. لا بد أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما تحب نفسك. والمحبة تعني الاتباع، والمحبة تعني المتابعة، تعني الانقياد، تعني التصديق، تعني الالتزام بالعوامر والنواهي. ونحن إذا استعرضنا موضوع الاحتفال بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحثنا عنه، هل نجد شيئا يدل عليه في القرآن؟ ها؟ في أحد يعرف آية تدل على الاحتفال بميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كان في أحد يعرف يفعله. طيب سؤال ثاني، هل أحد يعرف بالسنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية أو العملية أو الإقرار، ما يدل على الاحتفال بميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل ورد شيء في السنة؟ لو قرأنا الصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات ما وجدنا شيئا من ذلك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين، فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأحي إلي فيه، وهذا في فضيلة صيام يوم الاثنين وليس في الاحتفال بالثاني عشر من ربيع الأول. وعلى هذا فصيام يوم الاثنين ويوم الخميس سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامها ورغب في صيامها. ولما سئل عن ذلك قال إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وأما الثاني عشر من ربيع الأول فلم يعمل فيه أحد احتفالا، ولا يوم الاثنين لم يعمل أحد فيه احتفال، وإنما يسن صيامه فقط. مضى القرن الأول، عهد الخلفاء الراشدين الذين هم خير القرون، ومن معهم من الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة، لم يقيموا احتفالا بميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، والتابعون كذلك، وأتباعهم كذلك، وأتباع أتباعهم إلى القرن الرابع لما كثرت الفتن وانتشر أهل الأهواء وضعف الإيمان في النفوس وضعفت الدولة الإسلامية، وصار النصارى يتظاهرون بإقامة احتفالات لعيد ميلاد المسيح عليه السلام. فقام بعض الجهال من الحكام وأقام حفلا ضخما كلف مليون دينار إسلامي، فانتشر خبره بين الناس، ومن بعدها صاروا يقيمون هذه الاحتفالات تأسيا بالنصارى لا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تستدعي أن لا تقيم حفلا. والعجيب أن الذين يقيمون هذه الاحتفالات لو طلب منهم الصدقة لتلكأوا، أو لرأيتهم في ذلك اليوم لا يحضرون صلاة الجماعة، أو لرأيتهم ربما يتعاطون بعض المحرمات، أو تشتمل احتفالاتهم على بعض الأناشيد والأهازيج المشتملة على كلمات شركية. وما أحدثت بدعة إلا وأميت في مقابلها سنة. ثم سؤال يطرح نفسه، هل صحيح أكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في الثاني عشر ربيع الأول؟ هذا قول للمؤرخين، وقول آخر أنه في خير هذا اليوم، لكن المؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في 12 من ربيع الأول، هذا يقين لا يختلف فيه اثنان. وحينئذ فاليوم 12 من ربيع الأول هو يذكرنا بأصعب يوم مر على تاريخ هذه الأرض، وهو فقد خير رجل مشى على هذه الأرض. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته فيا، لتهون عليه مصيبته. فأعظم المصائب فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليتنبه لهذا من لا يبقى. والسؤال الذي يطرح نفسه بعد هذا: ألا يسعنا ما وسع الصحابة رضي الله عنهم؟ ألا يكفينا شرفا وعزا ما كان عليه خير القرون أن نكون مثله؟ هل نريد أن نكون أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لا أحد يستطيع أن يكون أكثر، ومن يدعي ذلك فعليه البينة. لأن إقامة مثل هذه الاحتفالات لا تخلو من أحد أمرين: إما أن لسان حالك يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا فضيلة الاحتفال بالمولد فنحن نريد أن نعملها، وهذا يعني اتهام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم البيان، وحاشا أن يعمل ذلك. والأمر الثاني أنك تدعي لنفسك أنك أحسن من الأجيال السابقة، أحسن من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الذين جحدوا وأخفوا عنا الخير الذي تريد أن تحصله أنت، وهذا كله هراء وزيف. فلا بد أن يتنبه الناس لهذه المسائل ويجتهدوا فيما ثبت من الأعمال الخيرة التي عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بها أو أقرها، وهي خير كثير. إذا أن الإنسان اجتهد في عمل الواجبات والبعد عن المحرمات، واجتهد في تحصيل المندوبات والبعد عن المكروهات، فهذا في القمة، هذا غاية التقى وغاية الصلاح والفلاح. ويكفيك صلاحا وفلاحا وتقى وفخرا وعزا أن تكون على هذه الحال، ولست بحاجة إلى أن تقول لا عندي حاجة ثانية أبغى أكمل بها الدين لأن الدين ناقص. والله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين كامل لا يحتاج إلى أنك تأتي أن تتمه أو تكمله أو تزيد عليه، الزيادة عليه نقص، فتصير أنت حينئذ مبتدع وتكون أنت ضال. هذا مثال، والبدع في هذا الزمن كثيرة، لكن أكتفي بذكر هذا المثال لأنه يحصل في مثل هذا اليوم، هذه الليلة ويوم غد. فليتنبه لهذا، ولينبه كل إنسان من يعرفه ممن ينخدع بمثل هذه الأمور التي يعملها من لا خلاق له ومن لا علم عنده ولا تقوى لديه. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. عملا صالحا مثل أن أتصدق، ولكني إذا أثنى علي أحد أحس بالسرور في نفسي، فهل هذا يحبط العمل؟ نقول: لا، هذا لا يحبط العمل، لأنه جاء بعد العمل. وهذا من عاجل بشرى المؤمن ما دمت لم تتحدث به وإنما الناس تحدثوا به من دونك فهذا من الخير الذي تبشر به. بعض الإخوة خطوطهم غير واضحة يقول كيف التركيز في القراءة والحفظ؟ التركيز هو أن الإنسان يأخذ قدرا يناسب ذاكرته وحفظه، كأن يأخذ إقطار مثلا صفحة أو نصفها أو سطرين بحسب نشاطه وقدرته على الحفظ، هذا يختلف من إنسان لآخر. وأيضا يختار الوقت الذي يكون ذهنه فيه صافي ليس فيه مشاغل ولا وراءه ارتباطات ولا أعمال، فيكون غير منشغل البال على أمور أخرى، فإن هذا أعون له وأسرع في الحفظ مع إخلاصه لله وقصده في الحفظ التقرب إلى الله فيما يحفظ من القرآن. يقول بعد القيام من الركوع هل إرسال اليدين أم قبضهما هو السنة؟ نقول القبض هو السنة. الإنسان إذا كان في حال قيام قبل الركوع وبعد الركوع يضع يمينه على شماله على صدره. هل يجوز أن آتي بعمرة لأحد أصدقائي مات في مكان بيع الخمر وقد كان في شجار وهو مخمور سكران وكان لا يصلي وكان فاسق؟ لا مو فاسق، هذا كافر. لا تأتي عنه بعمرة، لأن الإنسان الذي لا يصلي كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. الذي لا يصلي لا تنفع الأعمال الأخرى، لأن الإنسان أول ما يسأل من أعماله عن الصلاة، فإن نجح فيها سئل عن بقية الأعمال، وإن لم ينجح فيها لا ينفعه بقية الأعمال. فلو كان إنسان لا يصلي وهو يجتهد في الزكاة ويصوم ويحج ويعتمر لكنه لا يصلي، كل هذه الأعمال باطلة. يقول شاب أعزب يحتلم كثيرا، هل يجب عليه بعد الغسل أن يغير ملابسه إذا أراد الصلاة؟ نقول يغسل مكان الأذى الذي تلوث. وعائشة رضي الله تعالى عنها تخبر عن حالها النبي صلى الله عليه وسلم وحال المني في ثيابه، فتقول إذا كان يابسا تفركه وإذا كان رطبا تغسله. يقول ما الدليل على نجاسة المذي والودي؟ المذي من النجاسات المخففة، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول كنت رجلا مذاء فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني حتى تشقق ظهري من كثرة الاغتسال، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال إنما يكفيه أن يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينضح أثر المذي، يعني يكفي فيه الرش، يرش فنجاسته نجاسة مخففة. يجوز لي أن أصوم في عمرة؟ ولد مريض أو أب مريض يسكن بعيدا من هنا، إذا كان لا يستطيع المجيء وعنابك فلك أن تأتي عنه بعمرة، لأن الحي لا بد من نيته للعبادة. فإذا وكلك وطلب منك أن تأتي عنه بعمرة أو اتصلت به وأخبرته أن تأتي بعمرة فأذن لك فهذه العمرة صحيحة. يقول: ما معنى قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون؟ معنى هذا أن القرآن المصحف لا يجوز أن يمسه أحد إلا وهو على كمال الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. فالإنسان الجنب لا يجوز له أن يمس القرآن، والإنسان أيضا المحدث الحدث الأصغر الذي لم يتوضأ لا يجوز له أن يمس المصحف. يقول انه جاء الى المسجد والناس في صلاة العصر وهو لم يصلي الظهر لانه كان مسافرا، ماذا يعمل؟ نقول: تدخل معهم بنية الظهر وتصلي معهم الظهر، هم يصلون العصر وانت تصلي الظهر، فاذا سلم الامام تقوم وتأتي في صلاة العصر، لانه لا بد من الترتيب بين الصلوات. نعم، لازم تكمل عرضه لأنك خلف إمام يتم، إذا صليت خلف إمام يتم يلزمك أن تتم مثله. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.